هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع نادي بسيوني المقيم بكفر الدوار محافظة البحيرة، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيقول فيها: صباح الخير عليكم يا حضرات، أني نادي بسيوني بسيوني إسماعيل من كفر الدوار. أني أب الأربعة من العيال، والواد محروس الكبير في عيالي في تالتة إعدادي، يعني شهادة وربنا يوفق الجميع. وعلشان ما طولش على حضراتكم، المشكلة تخص المدرسة اللي فيها الواد محروس ابن الكبير. سمعنا من ناس حدانة انه مفيش دراسة في المدرسة لبتوع تلت عدادي، يعني ولا مؤاخذة كده يذاكروا في البيت وما يروحوش غير اخر السنة على الامتحان لازق. قلنا ازاي الكلام ده؟ احنا لازم حتما ومن كل بد نروح لمدير مدرسة الكيماويات الاعدادية اللي فيها الواد محروس ابني، ونسأل ونعرف الحقيقة منه شخصيا. الحقيقة ان الكلام ده مش حقيقي خالص يا اخي نادي بسيوني. احنا بنستقبل كل الولاد بلا استثناء، وما تصدقش اي حاجة تتقال، علشان في ناس بتروج اشاعات، بتروج الاشاعات ديت علشان تعمل بلبلة في المجتمع. تعمل ايه؟ تعمل بلبلة في المجتمع. يا سعادة البه، ربنا ما يجيب لا بلبلة ولا اي بلبيل، وكتر خير جنبك انك نورتني وطمنت قلوبنا على عيالنا. لا اطمن خالص، اطمن قوي قوي قوي قوي، يعني خلي روحك رياضية كده يا استاذ نادي. وصله يا ابراهيم، وابعت لي مستر خدها بتاع الالعاب يجيب لي الباتيناج بتاعك اتمشى بيه شوية. بيني وبينكم يا حضرات، اني قلبي اطمن بعد مقابلة البه مدير المدرسة، وبقيت ابعت الواد المدرسة كل يوم في معاده والحمد لله. لكن الصدمة الكبيرة بقى يوم ما عرفت من الواد محروس ابني انهم لما بيروحوا المدرسة ما بيدخلوش الفصول، لا دول يا حبة عيني بيقضوا اليوم بتاعهم في حوش المدرسة ومن غير مدرسين ومن غير علام، يعني مقضينها لعب في الحوش. اي والله زي ما بقولكوا كده. دي مشكلة بنبحث لها عن حل يا سيد نادي، ما تقلقش، حط في بطنك بطيخة صيفي، ودلوقتي كمان الدنيا حلوة، حط كنتالوب والفاكهة رخيصة. ولو انه مفيش بطيخ صيفي في الشتاء بس ماشي نمشيها اي فاكهة، انما انا عايزك تطمن وتطمن اولياء الامور ان احنا باذن الله باذن واحد احد هنشوف حل للمشكلة دي قريب جدا، اطمن. ماشي يا بيه، بس بعيدا يعني عن البطيخ، نفسي اعرف سبب المشكلة ايه يا سعادة البي؟ ما هم كانوا بيدخلوا الفصول السنة اللي فاتت والدنيا كانت ماشية. لا لا، متهيألك يا سنادي، متهيألك يا سيد، الدنيا ما كانتش ماشية ولا حاجة. كان عدد التلامذة في الفصل الواحد بيوصل لـ90، وده طبعا كان بيأثر على استيعاب الولاد وجودة التعليم. السنة دي بقى قررنا نقسم الفصل فصلين، يعني بدل ما يبقى الفصل 90 تلميذ يبقى 45 بالكتير قوي. حلو طبعا، انت عارف 45 يعني يقدروا يستوعبوا. رضا، وقسمنا الولاد بتوع النقل على بقية الفصول، والنتيجة بقى ايه؟ ان بتوع تلت اعدادي ما احناش لاقيين لهم فصول. يا سنة سخة يا اولاد. طب والعمل يا سعادة البه المدير؟ احنا بنفكر، ادينا بنفكر وهنفضل نفكر وسنظل نفكر وهنفضل نفكر لحد ما نلاقي حل. وعلى ما نلاقي حل اهم قاعدين في الشمس بيتشمسوا بيتشمسوا. وانا مش بعت الواد محروس ابن المدرسة علشان يتشمس يا حضرات، عشان كده برجوكم توصلوا صوتنا للسيد الوزير وتقولوله ان احنا مش عايزين ولادنا يتشمسوا، احنا عايزينهم يتعلموا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.